أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. صدق الله العلي العظيم. هناك عدة مفردات في الآية المباركة تحتاج إلى النظر والتأمل. الأولى جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ما هو المقصود بهذه الفقرة؟ إذا قرأنا آيات القرآن الكريم نتوصل إلى أن القرآن الكريم مر بمرحلتين، مر بمرحلة الإنزال ومرحلة التنزيل، فهناك فرق بين إنزاله وتنزيله. بعض الآيات القرآنية قالت إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبعض الآيات القرآنية عبرت بالتنزيل، إنا نحن نزلنا الذكر. فما هو الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ القرآن الكريم مرت آياته بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي ومرحلة وجود تفصيلي. مرحلة الوجود الإجمالي عبر عنها القرآن بالإحكام، ومرحلة الوجود التفصيلي عبر عنها القرآن بالتفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن هناك مرحلتان تعرض لهما الكتاب، أولا أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما معنى أحكمت آياته ثم فصلت؟ الفلاسفة يقولون الوجود الإجمالي يستبطن الوجود التفصيلي. مثلا هذه البذرة، بذرة الشجرة، هذه البذرة عندما نغرسها في التراب ونسقيها الماء مع وجود السماد، ثم هذه البذرة تتحول إلى شجرة مثمرة. هذه الشجرة المثمرة كانت موجودة في البذرة، لكن كانت موجودة وجود إجمالي، ثم تجسدت إلى وجود تفصيلي. هذه الشجرة بتمام ثمارها وبتمام خيرها وعطائها كانت موجودة قبل هذا الوجود، لكنها كانت موجودة وجودا إحكاميا، وجودا إجماليا، وجودا إبهاميا، كانت كلها بتمام تفاصيلها كانت موجودة، لكن وجودا إجماليا ضمن البذرة التي غرست في التراب. إذن البذرة كانت وجودا للشجرة ولكن وجودا إجماليا. نفس القضية بالنسبة للإنسان، هذا الإنسان اللي تشوفه هذا الإنسان الذي أصبح رجلا مقتدرا قويا خبيرا مثقفا عالما، هذا الإنسان بتمام قدراته وبتمام طاقاته كان موجودا قبل هذا الوجود، كان موجودا ضمن النطفة. الآن هذا الإنسان موجود وجود تفصيلي، لكن هذا الوجود التفصيلي كله كان كامنا في النطفة على نحو الوجود الإجمالي. فالإنسان مر بمرحلتين، مرحلة إجمال وتفصيل، مرحلة إحكام وتفصيل. إذن نفس القضية بالنسبة إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم مر بمرحلة إجمال وتفصيل، مر بمرحلة إحكام وتفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، نزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله ليلة القدر، نزل مو بهذا الشكل الذي نراه آيات وسور ومواقف، لا، نزل بنحو وجود إجمالي، نزل على قلبه ليلة القدر بنحو الوجود الإجمالي، ثم بدأ ينزل مرة أخرى نجوما وبشكل تفصيلي معاصر ومزامن للحوادث وللمواقف وللأوضاع المتجددة. إذن فالقرآن مر بمرحلتين، الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي. كتاب أحكمت آياته عندما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله على نحو الوجود الإجمالي، ثم فصلت عندما نزل نجوما لمدة 23 سنة من لدن حكيم خبير. بعد أن نعرف هذه النقطة، المشركون أو الكفار اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا المناسب للحكمة أن ينزل هذا القرآن جملة واحدة. ليس مقصودهم أن ينزل جملة واحدة يعني أن ينزل في ثانية واحدة، يعني أن ينزل ولو خلال يومين ثلاثة، المهم أن ينزل جملة واحدة. قالوا مقتضى الحكمة أن ينزل هذا القرآن جملة واحدة. لماذا؟ لعاملين. العامل الأول أن هذا القرآن دستور أنزل لتنظيم الحياة الفردية والاجتماعية ولتشكيل الحكومة الإسلامية، فإذا نزل جملة واحدة أمكن التنظيم، أمكن للنبي، لأنه أكو دستور بين يديه موجود. لو أن القرآن نزل جملة واحدة أمكن للنبي خلال سنة أو سنتين ينظم الحياة الفردية والاجتماعية ويشكل كيان الحكومة الإسلامية، لأن هناك دستورا بين يديه وهو القرآن. لكن عندما نزل بشكل تفصيلي ولمدة 23 سنة أصبحت هناك فراغات تحتاج إلى ملء، أصبحت هناك قضايا تحتاج إلى استدراك وإلى تعقيب. إذن مقتضى الحكمة أن ينزل الدستور جملة واحدة حتى يمكن تنظيم الحياة الفردية والاجتماعية في مدة قصيرة. أما إذا نزل الدستور متفرقا ولمدة 23 سنة لا يمكن تنظيم الحياة بمدة قصيرة. هذا العامل الأول الذي اعترض به المشركون على طريقة نزول القرآن الكريم. العامل الثاني، القرآن كتاب تربوي، والمنهج التربوي يعتبر فيه التتابع ويقدح فيه ويضر به التفرق. لماذا؟ المدرس أو المربي أو المعلم عندما يريد أن يعلم جيلا أو يريد أن يعلم طفلا كي تكون التربية مؤثرة وكي تثقل هذه التربية هذا الطفل وتحوله إلى إنسان منفتح متأدب متخلق، لابد أن تكون التربية متتابعة، أي أن المنهج التربوي منهج متتابع يردف بعضه بعض ويؤيد بعضه بعضا. أما إذا افترضنا أن المنهج التربوي متقطع، يعني شهر يعلم هذا الطفل بعض المعلومات التربوية وينقطع المنهج، بعد شهرين يرجع يعلم بعض المعلومات الأخرى، بعد شهرين يرجع يعلم بعض المعلومات الأخرى، هنا لا يكون المنهج التربوي منهجا فاعلا ومؤثرا. كي يكون المنهج التربوي فاعلا ومؤثرا فيعتبر فيه التتابع حتى يعطي ثماره، أما إذا كان متقطعا فإنه يفقد تأثيره ومفعوله. لذلك اعترض المشركون هذا القرآن بما أنه كتاب تربوي فلا بد أن ينزل جملة واحدة حتى يعطي مفعوله وحتى يؤثر أثره. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الآن الآية تريد أن تجيب عن هذا الاعتراض، تريد أن تجيب عن هذا الإشكال الذي طرحه المشركون، لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ نأتي هنا إلى المفردة الثانية، كذلك لنثبت به فؤادك. السبب الأول الذي جعلنا أن ننزل القرآن بطريقة تدريجية تستمر لمدة 23 سنة، كذلك لنثبت به فؤادك. ايش معنى لنثبت به فؤادك؟ يعني الرسول كان خايف، كان قلق، يحتاج مثلا تثبيت فؤاد، يحتاج إلى طمأنة من قبل الله تبارك وتعالى. ما معنى لنثبت به فؤادك؟ هناك بحث في علم العقائد، في علم الكلام، هل المعصوم نبيا أو إماما؟ هل المعصوم يتكامل، يعني يخضع لمسيرة تكامل وقانون تكامل، ينتقل من درجة إلى درجة وينتقل من مستوى إلى مستوى، أو أن المعصوم نبيا كان أو إماما هو في درجة واحدة منذ يوم ولادته، لا يخضع لمسيرة تكامل ولا يخضع لمسيرة ترقي؟ المعصوم هو أفضل الخلق وأكملهم علما ومعرفة في كل مرحلة وفي كل آن من آنات حياته، هذا أمر مسلم، لكن هذا لا يعني أن المعصوم لا يتكامل، المعصوم يتكامل، وإن كان في كل آن هو أكمل الناس علما ومعرفة، لكنه مع ذلك يخضع لمسيرة تكامل، يخضع لقانون تكامل، وهذا ما نستفيده من الآيات القرآنية. مثلا بالنسبة إلى النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كما في بعض الروايات أن هذه الآية ترتبط بالنبي إبراهيم، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني أنا أريد أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى، أنا أمتلك مرتبة من المعرفة وأريد أن أحصل على مرتبة أخرى من المعرفة، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مسيرة التكامل بالنسبة للمعصوم هي عبارة عن الانتقال من درجة من درجات اليقين إلى درجة أخرى. نحن نعرف أن درجات اليقين 3، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هناك علم اليقين، هذه درجة من درجات العلم، هناك عين اليقين درجة أعلى، هناك حق اليقين درجة أعلى من درجات العلم. المعصوم في كل درجة هو أعلم الناس وأعرف الناس، ولكنه أيضا يخضع لمسيرة التكامل، بمعنى أنه ينتقل من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين، من درجات الانكشاف، من درجات الوضوح، ينتقل من درجة إلى أخرى. وهذا ما ورد في بعض الروايات، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لولا أننا نزداد كل جمعة، يعني كل جمعة احنا ننتقل الى درجة من درجات اليقين، تنفتح لنا آفاق من ملكوت الله تبارك وتعالى لا تنفتح لغيرنا، لولا أننا نزداد كل جمعة لنفد ما عندنا. من هذه الناحية نتوصل إلى تحليل هذه المفردة في الآية: كذلك لنثبت به فؤادك. ليس المقصود أنه كان في حالة خوف فيزرع فيه الإطمئنان والتثبت، لا، المقصود لنثبت به فؤادك، يعني أن تنتقل من درجة من اليقين إلى درجة أخرى. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنتم تعرفون أن النظرية، يعني هذا الطبيب مثلا، الطالب عندما يدرس الطب، يدرس الطب 5 سنوات مثلا دراسة نظرية، ثم يخضع بعدها إلى تطبيق، إلى دراسة عملية، إلى تطبيقات. تلك النظرية التي درسها تربط بالتطبيق، إذا ربطت النظرية بمرحلة التطبيق صار يقينه بالنظرية أقوى، وصارت النظرية في ذهنه أوضح، وصارت النظرية في قلبه أرسخ. لماذا؟ لأنها قرنت بمرحلة التطبيق. قرن النظرية بمرحلة التطبيق يؤكدها وضوحا ويزيدها يقينا. نحن لم ننزل عليك القرآن جملة واحدة، لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة لكان مجرد نظريات، مجرد معارف، لكننا نزلناه 23 سنة وربطنا نظرياته بمرحلة التطبيق، ربطنا نظريات القرآن بالحوادث المتجددة والظروف المتغيرة. فلما ربطنا هذه النظريات بالظروف المتغيرة المتجددة وجعلنا القرآن مواقف تجاه هذه الظروف والأوضاع، صارت معالم القرآن بالنسبة لك في أعلى درجات اليقين وفي أسمى درجات العلم. كذلك لنثبت به فؤادك. المفردة الثالثة: ورتلناه ترتيلا. هذا جواب عن السبب الثاني. هم قالوا بأنه إذا نزل القرآن متقطعا فسوف يفقد تأثيره التربوي. الآن إذا إنسان جريح، إنسان مريض، هذا الإنسان المريض حتى تنقذه من مرضه لابد تعطيه الدواء بشكل متتابع. أما لو أعطيته جرعة من الدواء في شهر، وبعد 6 أشهر أعطيته جرعة ثانية، وبعد سنة أعطيته جرعة ثالثة، لن يشفى من مرضه. إذن بما أن القرآن كتاب شفاء، منهج تربوي، فلابد أن يكون متتابعا كي ينتشل الأمراض، كي يقتلع الأمراض والأوبئة، كي ينقذ الناس من الضلالة إلى الهداية. فإذا نزل متقطعا فقد تأثيره التربوي في الشفاء ونقل الناس من الضلال إلى الهدى. القرآن الكريم يرد على هذا التساؤل، يقول: نعم، نحن أنزلنا القرآن لمدة 23 سنة، لكن ما أنزلنا بشكل متقطع، كل آية تتبعها آية أخرى. يعني من قطع القرآن فترة تخل بمنهجه التربوي، وتخل بتأثيره الروحي، هذا معنى ورتلناه ترتيلا. رتلناه يعني جعلناه بشكل متتابع، ورتلناه ترتيلا يعني ما جعلناه متقطعا متفرقا بحيث يفقد تأثيره التربوي ومفعوله الروحي، بل جعلنا الآيات والسور متتابعة حتى يبقى أثره في نقل الناس من مرض الضلال إلى شفاء الهدى بالشكل الواضح. ورتلناه ترتيلا. ثم تعقب الآية الأخرى على نفس هذا المضمون عندما تقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما معنى هذه الآية وما ربطها بالآية السابقة عليها؟ القرآن الكريم يريد أن يقرر لماذا نزل تدريجا لمدة 23 سنة. القرآن كأي كتاب قانوني، كأي كتاب معرفي، يشتمل على نوعين من المعلومات، نوع فعل ونوع ردة فعل. كما أن القرآن كان يصنع الرجال، وكان يعبد الأرضية، وكان يمهد القلوب، في نفس الوقت كان القرآن أيضا يرد على مواقف ويعالج أوضاع مستجدة ومتغيرة. إذن معلومات القرآن على نوعين: النوع الأول تأسيس، والنوع الثاني تفسير. تفسير يعني شنو؟ يعني تعليق على الظروف المتجددة الحادثة. هناك نوع من المعلومات تأسيس، يتكلم عن الطبيعة، يتكلم عن التشريعات السماوية، يتكلم عن قصص السابقين، يتكلم عن المناهج والخطوط العامة في مجال التربية والتعليم. وهناك نوع من المعلومات تفسير، يعني تحصل قضايا، تحصل أوضاع، القرآن يعلق عليها فيفسرها بأحسن تفسير، بمعنى أن تعليقه على الحدث تعليق مطابق لتمام ملابسات الحدث. فالقرآن يقول: لو نزل جملة واحدة لفقد الجزء الثاني من معلوماته، وهو معلومات تفسير الأوضاع والحوادث والمواقف. لو نزل القرآن جملة واحدة لكان مختص بالنوع الأول من المعلومات، وهو نوع التأسيس، لكن حتى يشتمل على نوعين تأسيس وتفسير نزل بالشكل المتفرق. ولا يأتونك بمثل، يعني عندما تحدث حادثة ويحدث أوضاع معينة، هم المشركون رايحين يفسروا هذا الحدث، رايحين يعلقوا عليه، هذا معنى ولا يأتونك بمثل، يعني ولا يأتونك بتعليق على حدث من الأحداث إلا أعطيناك تعليقا أفضل منه وتفسيرا لهذا الحدث أحسن منه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني النوع الثاني من المعلومات، وهي المعلومات التي تتضمن تعليقات على الأحداث، تعليقات على الأوضاع المستجدة، نحن دائما نردفك بتعليق على الحدث، تعليق يكون تفسيرا دقيقا للحدث. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا عامل آخر ساعد على تنزيل القرآن متفرقا لمدة 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذه الآيات المباركات تعالج مسألة كيفية نزول القرآن الكريم، ولماذا نزل بالشكل التدريجي بعد نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله.